الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وصلنا إلى الباب 34 من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني تمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب، هنا في هذا الباب، باب لا يجمع بين متفرق ولا ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا الباب في مسألة زكاة الماشية، في زكاة الماشية. جعل النبي عليه الصلاة والسلام مقادير وفرض فروضا، يعني حدد عليه الصلاة والسلام مقدار ما يخرج من الإبل والبقر والغنم، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. والحديث الذي أشار إليه هنا أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى أنس رضي الله عنه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي ذكر هذا الكتاب كتبه أبو بكر رضي الله عنه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حدد له المقادير في الإبل وفي البقر وفي الغنم. فهنا يحصل أحيانا أن يكون هناك خلطة في الماشية، أن يكون هناك خلطة في الماشية بين رجلين أو أكثر، أو بين مالكين أو أكثر، بغض النظر عن مالك يعني رجل أو امرأة، قصدي يعني بين مالكين أو إيه أو أكثر. يحدث أحيانا خلطة في الماشية. الخلطة هنا الفقهاء يقسمونها إلى نوعين: في خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان اللي هي يعني هي أن يكون شريكين في ملكية، شريكين في ملكية هذا الإيه هذه الماشية على المشاع، يعني مثلا إيه أن يتوفى رجل مثلا يمتلك 100 شاة وعنده ابنان هم ورثة هذا الرجل، فتوفي الرجل وترك هذه الغنم 100، فأصبح مالك هذه الغنم 100 هذان الابنان، كل واحد يمتلك 50، لكنها ملكية هنا يعني على المشاع، يعني غير مش مفصولة، يعني ما الذي يخص هذا الشخص وما الذي يخص هذا الشخص، فهما شركاء في ملكية هذه. يمكن أيضا أن يشترك رجلان مثلا في شراء قطيع من الغنم أو يهدى إليهما، يعني قطيع من الغنم، فأصبح شريكين في ملكيته. ممكن زيد وعمر هذا وضع مبلغ من المال، هذا وضع مبلغ من المال، وذهب إلى رجل عنده قطيع 100 شاة وراح اشتروا 100، فأصبحت هذه 100 مملوكة لهذين الرجل. هناك ملكية أخرى اللي هي أو نوع آخر من الخلطة، هي خلطة الأوصاف، يعني كل واحد منهما مستقل بملكيته لغنم معينة. يعني مثلا زيد له غنم يملكها وعمر له غنم يملكها، ويمكن مثلا أن كل واحد منهما مثلا علم غنمه، أو واحد منهما علم غنمه وضع فيها مثلا حلقة آذانها أو مثلا وضع عليها علامات معينة أو كذا، يميزها بها او كذا. فالقصد ان هذا يعرف غنمه وهذا يعرف غنمه، لكنهم اختلطوا في خمسه اشياء يعني حتى يكون خليقين. خلطه الاوصاف لابد من الاشتراك في خمسه اشياء، اللي هي الراعي الذي يرعى هذه الماشيه واحد، يعني لا يختص واحد منهما براعي. يعني وإذا هنا يعني مش المقصود بالضرورة أن واحد، يعني مقصود مثلا الرعاة الذين يرعون هذه الغنم هم نفس الذين يرعون الأخرى، لا يختص أحدهم برعاة عن الآخرين. يعني مثلا نفس الراعي أو فريق الرعاة يرعى الغنمين، ليس واحد من الرعاة خاص بهذا الخاص. وعندنا المسرح ويقال له المرعى أيضا، اللي هو مكان الرعي واحد، تخرج الغنم جميعا وترعى في مكان واحد، يقال له المسرح أو المرعى. إذا عندنا الراعي والمرعى، والمرعى هو نفسه المسرح. وفي عندنا أيضا المراح، والمراح اللي هو مكان المبيت، مكان المبيت واحد أيضا. في النهاية بعد أن تسرح الغنم ترجع تبيت في مكان نفس المكان. المحلب والمشرب والفحل. المحلب هو المكان الذي تحلب فيه الماشية، تحلب في مكان واحد. والمشرب الحوض الذي يشربون منه مكان واحد. وأيضا الفحل الذي يلقح مثلا هذه الماشية أو كذا، لا يختص بعضهم بفحل دون الآخر أو كذا. يعني الفحل الذي يلقح هذه الماشية هو نفسه مشتركا، الفحول التي تلقح، سواء فحل واحد او تلقح القطيع مشتركه يعني بين الاثنين، ليس احدهم مختصا عن الاخر او كذا. فاذا اشتركوا في هذه الامور، الراعي والمرعى والمراح والمحلب والمشرب والفحل، دي سته اشياء سته يعني. فاذا اشتركت في هذه الامور فهي تسمى خلطة أوصاف. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. توضيح هذا، مثلا الآن الذي عنده 40 شاة، الذي عنده 40 شاة فيها شاة، اللي عنده 40 شاة عليه شاة واحد، كما سيأتينا في الحديث بعد ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان. إذا من 40 لغاية 120 فيها شاة واحدة. أول ما تزيد عن 120، يعني أول ما تزيد عن 120 تصبح مثلا 121، يبقى فيها شاتان، يبقى فيها شاتان. فالآن مثلا يحصل أحيانا أن مثلا نريد مثال للجمع بين المتفرق خشية الصدقة. الآن عندنا 3 أشخاص، كل واحد منهم عنده 40 شاة، 3 أشخاص كل واحد عنده 40 شاة، وكل واحد منهم في الحقيقة كان مستقلا بغنمه، يعني هم ليسوا شركاء في الحقيقة ولا مختلطين. كل واحد له راعيه ومرعاه ومسرحه والفحل الغنمه، مستقلون. أو حتى لو اشتركوا في بعض هذه الأشياء دون بعض فهم أيضا في الحكم مستقلون. فالمفروض أن كل واحد منهم حيكون عليه كم؟ كل واحد عليه شاة. فأول ما يجي المصدق اللي هو جامع الصدقة، المصدق اللي هو الساعي أو العامل اللي هو يجمع الزكوات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث المصدقين يذهبون ويجمعون الزكوات، يعني ويأتون بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقسمها. فالمصدق يذهب يجمع الزكوات، فأول ما يعرفون المصدق جاي عشان يجمع الزكاة، فيأتي هؤلاء الثلاثة ويخلطوا غنمهم ببعض، ويجي المصدق يقول احنا احنا خلطاء وعندنا 120 شاة، فياخذ منهم كم؟ شاة واحدة. وبعد ما يمشي يقسموا، كل واحد يدفع قلت في مثل كده ايه، جمعوا خشيه الايه الصدقه حتى يتهربوا من الزكاه، بدل كل واحد يدفع شات فيجي يضموا بعض على بعض عشان ينقصوا مقدار الزكاه الماخوذ منه، فهذا حرام. الامر الاخر اللي هو التفريق خشيه الصدقه، بمعنى مثلا ايه، ممكن هو رجل واحد او عنده 40 شاة، لو هم رجلان هم خلطاء في هذه الأربعين شاة، يعني 40 شاة كانت يعني في الحقيقة هي مملوكة إما لشخص واحد ويدعي أنها مالين يقسمها على اثنين ويدعي أن قسما منها مملوكة لآخر، أو في الحقيقة يعني هي مملوكة لاثنين، بس هم كانوا خلطاء في الراعي والمرعى إلى آخره، فهم كانوا خلطاء، فالمفروض أن الأربعين هذه إذا جاء سيأخذ منها إيه؟ شاة، لكن أول ما يجي المصدق فيجي إيه يقسموها، هم عندهم كانوا مشتركين، بس أول ما يجي المصدق يجي يقسموها يقول لك أنا لي 20 أنت لك 20 خلي لك اللي لك على الحدة، هذا 20 الذي له على حدة، ففي هذه الحالة إيه سيأتي المصدق يجد عنده 20 شاة لا يأخذ منه شيئا لأنها دون النصاب، النصاب 40، اللي عنده أقل من 40 لا شيء عليه، فصاحب العشرين ولا الثلاثين لا شيء عليه، والثاني عنده أيضا أقل من 40 فلا شيء عليه، فلا يأخذ من هذا ولا يأخذ من هذا، إذا فرقوا خشية الصدقة مع أنهم كانوا مجتمعين في حقيقة الأمر. إذا الواجب هنا إبقاء كل شيء على ما هو عليه، إذا كانوا مختلطين في هذه الأمور إذا يعاملون معاملة المالك الواحد يعني، تؤخذ منهم الزكاة بناء على هذا، سواء هذا الجمع هنا سواء يعني أفادهم يعني تسبب في زيادة ما يؤخذ منهم الزكاة أو إنقاص ما يؤخذ منهم الزكاة، يبقى كل شيء على ما هو عليه. فهنا أيضا الخطاب يعني للمصدق والمصدق، إيه الفرق بين المصدق المصدق اللي هو بتخفيف الصاد، هذا اللي هو الساعي أو العامل الذي يجمع الزكاة، المصدق بالتشديد اللي هو مالك الغنم اللي هو دافع الزكاة، مالك الماشية اللي هو دافع الزكاة يقول له المصدق، وأما بالتخفيف المصدق اللي هو الساعي الذي يجمع الزكاة، هذا الاستعمال الغالب يعني الكلمتين تخفيف الصاد المصدق اللي هو العامل أو الساعي، والمصدق اللي هو المالك الذي يعطي المصدق. نقول هذا هو الاستعمال الغالب، ان في بعض هذه تختلف في قراءتها في الآية الكريمة ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا، فقل بالتشديد عن المصدقين والمصدقات او المصدقين والمصدقات، هنا في الحالتين المقصود بها دافع الصدقه، المقصود بها دافع الصدقه، فدافع الصدقه قد يخفف احيانا، لكن في الحديث هنا حيث ذكر المصدق بالتخفيف المقصود به الساعي يعني في حديث الزكاة ويعطيه المصدق، ويأتي تعليق من الحافظ ابن حجر على هذا بعد قليل إن شاء الله. طبعا القول بتأثير الخطة في الزكاة هذا هو قول جمهور الفقهاء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إن الخطة ليس لها تأثير في يعني زيادة ما يؤخذ ولا نقصان ما يؤخذ من الصدقة في الماشية يعني. طيب قال باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وذكر أنه في بعض روايات صحيح البخاري بدل متفرق بدل مفترق يعني بتقديم التاء نفس المعنى. قال الزين بن المنير لم يقيد المصنف الترجمة بقوله خشية الصدقة، يعني التقييد بهذا القيد خشية الصدقة هذا ورد في متن الحديث، لكن لم يضعه الإمام البخاري رحمه الله في عنوان. قال لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك كما سيأتي. قال ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحفظه يعني هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه وفيه فريضة الصدقة التي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام فقال يذكر مثله يذكر هنا هذا تعليق حديث معلق هو محذوف من أول إسناده محذوف جزء من الإسناد من أوله والصيغة هنا صيغة جزم ولا تمريض تمريض اللي هو التمريض اللي هو الفعل المبني للمجهول وأنا قال ويذكر عن سالم يبدأ لما قال ويذكر كأن الإمام البخاري رحمه الله يعني لم يجزم بصحة الإسناد إلى سالم وسالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان سالم بن عبد الله بن عمر من فقهاء المدينة السبعة من أكبر فقهاء المدينة وأبرزهم في زمن التابعين رحمه الله طيب لماذا لم يجزم الإمام البخاري بصحة الإسناد إلى سالم قال لأنه قال عن الزهري الشارح هنا يقول قال أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها قال فذكر الحديث قال ولم يقل إن ابن عمر حدثه بها قال ولهذه العلة لم يجزم به البخاري يعني الزهري قال أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر لكن لم يذكر بعد ذلك أن سالم حدث يعني أن ابن عمر حدثه بهذا الحديث قال لكنه أورده شاهدا لحديث أنس رضي الله عنه هنا طيب ما الفائدة من ذكر هذا الإسناد مثلا مع على مثلا مع أنه فيه نظر أو فيه كلام أو كذا يقول هو تعديل يعني تقوية وتعديل لحديث الباب يعني المرسول حديث رضي الله عنه وذكره بالإسناد المتصل الصحيح فهذا يقول إيه يعني أورده شاهدا الجزم هو المبني للمعلوم التمريض اللي هي المبني للمعلوم قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أصحاب السنن وعن سويد بن غفلة رضي الله عنه إذن هناك صحابة آخرون أيضا رووا نصاب الصدقة وكتاب الصدقة فمقادير الصدقة لأن هذا يعني في نصاب الزكاة ومقادير الزكاة فلذلك اعتنوا بتعدد رواياته فقالوا هنا يعني لم ينفرد يعني الأمر في كتاب الصديق رضي الله عنه بل رواه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر وعلي وسويد بن غفلة رضي الله عنه قال مالك وقالوا عن سعد بن أبي وقاص أيضا رضي الله عنه عند البيهقي قال مالك رحمه الله في الموطأ معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحد إلا شاة واحد هذا شرح الإمام مالك الحديث كما ذكرنا ثلاثة نفر كل واحد عنده أربعون فكان سيجب على كل واحد منهم شاة فضموها بعضها على بعض حتى صارت 120 و120 فيها شاة واحد قال أو يكون للخليطين 100 شاة وشاتان فيكون عليهما فيها 3 شياة فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحد ما معنى هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ليس فيها شيء حتى تبلغ 40 فإذا بلغت 40 شاة هذا في زكاة الغنم فإذا بلغت 40 شاة ففيها شاة إلى 120 يبقى من 40 ل120 فيها شاة واحد فإذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى إيه؟ إلى 200 حتى تبلغ إيه؟ 200 شاة. فإذا زادت على 20 إلى 200 شاتان، يبقى من 120 من 121 من 121 إلى 200 فيها كم؟ شاتان. عندنا يعني زي شرائح، الشريحة الأولى من 1 إلى 40 هذه لا شيء فيها، ماشي؟ الشريحة من 1 إلى 39 معلش، 1 إلى 39 لا شيء فيها. الشريحة الثانية من 40 إلى 120 هذه فيها شاة واحد. الشريحة الثالثة من 121 إلى 200 هذه فيها شاتان. فإذا زادت على 200 شاة واحدة أو تصبح 201 ففيها 3 شياه، ففيها 3 شياه. فيقول الآن لو أن يعني الآن شخصان مثلا إيه عندهم 202 أو يعني 202، فعليهما 3 شياه، عليهما 3 شياه، صحيح؟ فإذا جاء المصدق قسمها إلى قطيعين، قسم ال 202 هذه مش هذا 101 هذا 101، يبقى هذا عليه شاة وهذا عليه شاة، فأصبح عليهم شاتين بدل ما عليهم 3. يعني لو كان المجتمع كان حيكون عليهم 3 شياه، لكن لما فرقوها أصبح عليهم شاتان فكان موفر واحدة يعني بهذه الطريقة. شيخ إذا كان مجموع من قبل ما يجي وقت السكت يعني هو ما هي لذلك هي العبرة إن ينظر يعني هل هم فعلا يريدون بصدق يعني ما الذي يجب عليهم، ينظرون إذا كانوا مجتمعين في هذه الأمور الستة، في الراعي والمرعى والمشرب والمحلب، إذا اجتمعوا في هذه الأمور فإذا يعاملون معاملة القطيع الواحد، سواء كان هذا الأمر يؤدي إلى زيادة ما يؤخذ منهم أو نقصان منهم، لكن ما يكونوش إنهم أصلا متفرقين في هذه الأمور ثم ادعوا إلى المجتمع. لكن إذا كانوا فعلا مجتمعين قبل ذلك وجاء المصدق وهي مجتمعة فيعاملهم معاملة القطيع. قال: وقال الشافعي رحمه الله: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة أخرى أو من جهة، فأمر كل واحد منهم ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. يعني ممكن أن الساعي هنا الشافعي يضيف أن الساعي يمكن أنه يجمع أو يفرق خشية أن تقل الصدقة، يعمل العكس بقى. مثلا هي الشخص عنده 20 واخر عنده 20، فيجي الساعي يضمهم على بعض ويقول لهم انتوا الاثنين معاكم 40 فيها شاة وياخذ منها، لان الساعي جمع يعني خشيه ان تقل الصدقه، ماشي؟ او يجد مثلا 3 عندهم 120 فيفرقوا، لو انتوا 3 عندهم 120 كل واحد عنده 40 فيفرقهم، كل واحد ياخذ 40 تاعته على جنب وكده، كل واحد شاف بدل ما ياخذ منهم واحده ياخذ منهم 3. فاذا الساعي لا يجوز ايضا له ان هو يجمع ليكثر الصدقه ولا يفرق ليكثر الصدقه خشيه ان تقل الصدقه. قال: فمعنى قوله خشيه الصدقه اي خشيه ان تكثر الصدقه او خشيه ان تقل الصدقه، فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر فحمل عليهما معا. قال: لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر والله أعلم. الحافظ بن حجر رغم أنه شافعي المذهب رحمه الله بس قال يعني كأن تفسير الإمام مالك ومن معه، الخطاب هنا لمالك المال يعني خشية الصدقة يعني خشية أن تقل الصدقة. قال: واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا فتجب فيه الزكاة خلافا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية. ما معنى هذا الكلام؟ الآن نصاب الذهب 20 إيه؟ دينار، صحيح؟ نصاب الذهب 20 دينار، كل دينار اللي هو 4 درهمات وربع، يعني 20 دينارا تساوي 85 درهم. ونصاب الفضة 200 درهم، صحيح؟ 100 درهم. فالآن لو أن شخصا عنده 100 درهم مثلا من الفضة وعشرة دنانير من الذهب، 100 درهم من الفضة يعني نصف 100 درهم من الفضة يعني نصف إيه؟ نصاب الفضة، صحيح؟ وعنده 10 دنانير من الذهب يعني نصف نصاب الذهب، فهل يقال هنا أنه يملك نصابا كاملا يضم بعضه على بعض ويكون ملكا نصابا؟ يعني بمعنى أن هل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هل هذا خاص بالماشية أو يدخل فيه أيضا ضم الذهب والفضة بعضها على بعض فلا يجمع بينها ولا يفرق بينها؟ هنا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد أنه لا يجب الضم، إذا كانت الفضة التي عنده لا تكمل نصابا فلا زكاة فيها، عنده أقل من 200 درهم فضة إذا لا زكاة فيها، ونفس الشخص عنده أقل من 100 أقل من 20 دينار ذهبا لا زكاة فيها، ولا يضم بعضها على بعض لتكميل النصاب. هذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد. وحجة هؤلاء استدلوا بعموم الحديث الذي معنا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قالوا ليس خاصا بالماشي، وإنما هو يعني شامل أيضا للذهب والفضة، وقالوا لأن الذهب نوع والفضة نوع يصح الصرف بينهما متفاضلا، قال لك يصح مبادلة ذهب بفضة مع التفاضل، فمعناه أن هذا نوع، هذا يعني عدم التساوي في الوزن، ممكن تبادل مثلا 20 أو 50 جراما فضة بجرام واحد ذهب، فلا يشترط التساوي في الوزن عند التبادل، فدليل على أنها أصناف أنواع مختلفة. وقالوا وقياسا على عدم ضم الإبل إلى البقر أو إلى الزروع، يعني قالوا أن الفضة نوع والذهب نوع مثل الماشية أنواع، زكاة النقدين في نوع الذهب ونوع الفضة، مثل لما نقول زكاة الماشية فيها البقر وفيها الإبل وفيها، لو واحد عنده يعني من الإبل نصاب الإبل 5، فلو عنده 4 من الإبل ونصاب الغنم 40، عنده مثلا 38 ولا 39 من الغنم، أوكي، هو لو حسب مثلا قيمة يعني الإبل اللي عنده أكيد أنها تعدي قيمة الشاة اللي ناقصه عشان تكمل النصاب، لكن أجمع العلماء على أنه لا يضم ما يملكه من الإبل على البقر على الغنم إذا كان كل واحد منها دون النصاب، حتى لو كان ضم قيم بعضها على بعض يؤدي إلى بلوغها النصاب لا يضم بعضها على بعض. الإجماع الشافعية قال لك أيضا نفس الشيء، لا نضم الذهب على الفضة. القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء يعتبر يعني قول المالكية والحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا الذهب والفضة يعني يعتبرون نوعا واحدا في الزكاة، يعني فيضم بعضهم على بعض في تكميل الزكاة. كيفية الضم هنا؟ يقول لك الضم على الأجزاء عند المالكية، على الأجزاء عند المالكية، وهي الرواية الثانية عن أحمد مثل المالكية، يعني الإمام أحمد عن رواية الشافعية ورواية المالكية. والضم على القيم عند الحنفية، إيه معنى الضم على الأجزاء؟ الضم على الأجزاء قال لك يعني من ملك مثلا 150 درهما من الفضة، من ملك 150 درهما من الفضة، يبقى الآن هو يملك كم من النصاب؟ كم جزءا من النصاب؟ يقول لك 3/4 النصاب، صحيح؟ النصاب 200 اللي عنده 150 بيملك ايه؟ ثلاثة أرباع النصاب. فقالوا إذا لو ملك ربع نصاب ذهب إذا هو ملك نصابا كاملا، يبقى عنده ثلاثة أرباع نصاب فضة، يبقى ناقص عليه الربع. فإذا كان ما يملكه من الذهب يسوى ربع نصاب الذهب، يعني أنا عنده خمسة دراهم من الذهب، إذا هي ملك نصاب. فبينظر للأجزاء، يعني كم حصة ما يملك من الفضة، كم نسبتها إلى النصاب، وحصة ما يملك من الذهب كم نسبتها إلى النصاب. فإذا ملك مثلا نصف نصاب فضة مع نصف نصاب ذهب يبقى يملك نصاب، ثلاث أرباع نصاب فضة مع ربع نصاب ذهب يبقى يملك نصاب، وهكذا. الحنفية قال لك الضم على القيم مش على الأجزاء، بمعنى إنه مثلا إيه، لو أن شخصا يملك 150 درهما من الفضة، خلاص 150 درهم فضة، بقي عليه 50 درهم. فلو فرضنا إن مثلا كان سعر الصرف في السوق دينارين ذهب ب50 مثلا درهم فضة، يبقى هو عنده دينارين بس ذهب، دينارين ذهب بس، دينارين ذهب دي بتساوي قيمة 50 درهما من الفضة اللي نقص عليه. فقال لك العبرة في القيمة هنا، يعني إذا كان يعني قيمة ما يملكه من الذهب تكمل ما عليه من النقص، حتى لو كان مش بيملك، يعني مش بالضرورة أنه يملك 5 دنانير ذهب عشان يكون عنده ربع نصاب الذهب، لا، يعني يملك ذهبا لو بيع لكمل قيمة النقص اللي عليه. الآن في عصرنا الحاضر بالذات، يعني أسعار الصرف بين الذهب والفضة اختلفت كثير. الآن مثلا احنا قلنا نصاب الفضة بيكون زي كام، يعني 595 جرام صحيح من الفضة، والجرام بحوالي دولار، يعني حوالي 595 دولار مثلا. فلو أن شخصا وجرام الذهب، جرام الذهب بيساوي حوالي، جرام الذهب حوالي 30 دولار، فالدينار، الدينار الواحد يعمل كم، يعني بنقول 4 جرامات وربع، يعني فوق 120 دولار صحيح؟ الجرام 120 دولار، الدينار أقصد 120 دولار. فمعناه أن لو يعني مثلا لو عنده، يعني هو نصاب الفضة بيكون 600 جرام، حوالي 600 دولار صحيح؟ فلو عنده نصف نصاب الفضة، نصف نصاب الفضة يبقى ناقص عليه 300 دولار حتى يكمل نصاب الفضة. 300 دولار دي مش هي نص نصاب الذهب، مش 10 دنانير، لا، ده بس يعني يمكن 3 دنانير أكثر من 300 دولار، يعني قيمة 3 دنانير ثمنها أكثر من 300 دولار اللي هي قيمة نصف نصاب الفضة. فلو هو عنده نصف نصاب فضة وعنده 3 دنانير فقط، 3 دنانير دي هيبيعها يمكن تجيب 700-800 دولار اللي هي تكمل. فاللي عنده من الفضة مع قيمة الثلاث دنانير هذه هتكمل قيمة نصاب الفضة، فتجب عليه الزكاة عند الحنفية. مش عارف وضحت ولا لا؟ وضحت، بس عندي سؤال. تفضل. دلوقتي لنفرض إن هو عنده مقدار من الفضة ومقدار من الذهب، المقدار من الذهب ده في جزء منه يكمل نصاب الفضة، والجزء الثاني يكمل نصاب الذهب بس ما كملش نصاب الفضة. هو هنا يعني اللي هيقول على القيم، فالعبرة بأقل القيمتين، يعني لو عنده ما يكمل نصاب الأرخص منهما مثلا اللي هي الفضة، لو شوف الأغلى لو باع منه كم من النصاب اللي هو الأرخص يبقى كده ما أصبح مالكا للنصاب. وهل العلماء كلهم أجمعوا إن الذهب والفضة يتجمعوا على بعض؟ لا تمام، إحنا قلنا الشافعية والرواية عن أحمد لا يضم هذا على هذا، المالكية والرواية الثانية عن أحمد يضم، بس بشرط يكون ما عنده من الذهب يكمل مثلا نسبة مئوية من نصاب الذهب، ثاني الفضة نسبة مئوية من نصاب الفضة، بحيث مثلا ايه لو ثلاث ارباع نصاب فضة لازم يكون الذهب يكمل ربع نصاب الذهب، لو عنده مثلا بعد الضم على الاجزاء. شيخ أليس طريقة أبو حنيفة هي تعطي أقل المجال لواحد يتلاعب أو يتحايى على الزكاة؟ هو في الحقيقة مسألة يعني هو نظر الفقهاء هنا يعني حتى في أمور أخرى في تقدير مثلا الذي يمتلك مثلا عروض تجارة لما يجي يقومها يقومها بالذهب ولا يقومها بالفضة، لأن هذا 600 وهذا مثلا يمكن يطلع لما نقول 85 في 120 في 120 في كم في 85 جراما في 30 لو نصب الذهب كم يعني؟ 2400 تقريبا 2400 دولار مثلا النصاب بالذهب 2400 دولار والفضة حوالي 600 دولار، فالذي يمتلك مثلا 600 دولار دولارا ومر عليه حول تجب عليه الزكاة عند من يقول التحديد بالفضة يعني أو بالأقل منهما، ويقول التحديد بالذهب أو بالأكثر منهما لا تجب عليه الزكاة حتى يكون عنده مثلا 2400 دولارا ومر عليها سنة لم تنقص عن هذا المقدار وهكذا. فهنا وجهة نظر الفريقين من الفقهاء، فريق يقول لك الأصل براءة الذمة من التكليف، يعني في فريق راعى مصلحة الغني يعني أنه لا يجب عليه شيء لم يجبه الشرع عليه، فقال لك الأصل براءة الذمة من التكليف، والزكاة يعني ركن من أركان الإسلام فريضة من فرائض الدين، لا نستطيع أن نفرض على الشخص ونقول له يجب عليك الزكاة وتركته تكون يعني تركت ركنا من أركان دينك وكذا، في مسألة يعني في مجال الاجتهاد والنظر ولا نقطع بأنه تجب عليه، فلا نستطيع أن نجب عليه الزكاة إلا بيقين، فطالما هو يملك الأقل ولم يملك الأقل يعني عروض التجارة اللي كانت تسوى نصاب الفضة ولا تسوى نصاب الذهب اختلفت القيمتين في النقدين وفي كذا، ففريق يعني ينظر الى ان الاصل براءة الذمة، يعني في العملات الورقية يعني الدولارات وكذا يعني نحسبها بالفضة نحسبها بالذهب نحسبها كذا، الفريق يقول لك الاصل براءة الذمة ولا نوجب على الانسان الا بيقين، والفريق الثاني ينظر الى مصلحة الفقراء وان الاحوط يعني ان طالما هناك احتمال انه وجبت عليه الزكاة الأحوط هنا أن نوجبها عليه لأنها يتعلق بها حق للفقراء وعدم إيجابها عليه، يعني في تفويت هذا الحق على أصحابه. طيب قال واستدل به لأحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة مثلا بالكوفة ومثلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب. قاله ابن المنذر وخالفه الجمهور فقالوا يجمع على صاحب المال أموال ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة. يعني هناك أيضا خلاف في مسألة ضم ماشيتي رجل واحد في بلدين مختلفين، وهل يعني يضم بعضها الى بعض باعتباره مالك واحد او يعامل كل يعني كل قطيعه على حده. المرات هناك افتراق في الفحل والمرعى والمسرح، لكن المالك رجل واحد عنده 20 شاة في الكوفه بفحلها ومراحلها ومسرحها، وعنده 20 شاة في البصرة منفصلة. يعني فهنا عند الإمام أحمد رحمه الله قال لا تضم، لا يضم بعضها إيه إلى بعض، والجمهور قالوا بل يضم لأن المالك مالك بعض. قال واستدل به على إبطال الحيل، على إبطال الحيل، فمن فوائد الحديث أنه دليل على إبطال الحيل، أنهم يعني تحايلوا حيلة من أجل التهرب يعني من واجب شرعي، فدل ذلك على إبطال الحيل. زي حيلة أصحاب السبت اللي هم احتالوا يوم الصيد في السبت، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فوضعوا الشباك يوم الايه؟ الجمعة، وأخذوها يوم الأحد وكذا. وزي مسألة طلاق التحليل، المرأة نكاح التحليل، المرأة المطلقة ثلاثة فيأتون بشخص يعني يتزوجها حيلة ليحلها لزوجها الأول وليس له قصد في الزواج. كان يعني من كلام السلف يعني قالوا من يخدع الله يخدعه وكذا، يعني فهذا من التحايل على أمر الله تعالى. فالحديث هذا دليل أيضا على إبطال الحيل، أن الإنسان يتعمد أن يجمع أو يفرق أو كذا حتى يتهرب من هذا الواجب. قال واستدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن. أيضا من فوائد الحديث العمل بالمقاصد التي تدل عليها القرائن. فإذا كان هناك يعني قرينة تدل على أن هذا الذي فرق أو هذا الذي جمع قصد التحايل أو تراعى هذه المقاصد وترتب الأحكام على هذه المقاصد. قال وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلا، فهذا نوع من التهرب من الزكاة، ولما تجب على الزكاة فيهب هذا الشخص مثلا أو من أجل أن يتهرب من أداء زكاة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم. إذا واحد مثلا لم يجمع ولم يفرق ولكن يعني أخذ باله واشترى أقل من نصاب إبل واشترى أقل من نصاب شياه واشترى أقل من نصاب، يعني فرق ماله على عدة أموال ولم يبلغ أحد من النصاب، فيتهرب من الزكاة؟ ولو أن شخصا يعني عنده مال واشترى تعمد يعني أن يشتري غنما وإبلا وبقرا بحيث يكون كل واحد منها أقل من النصاب، فرق ماله. بس هو هنا يعني العمل يعني في ظاهره لم يرتكب شيئا محرما، لكن نوى نية سوء، يعني هو نية البخل يعني كان هذا القصد يعني موجودا عنده، هو يعني لن تؤخذ منه الزكاة طالما الإبل أقل من النصاب والبقر أقل من النصاب، فلن تؤخذ منه الزكاة، لكن يخشى عليه أنه بسبب هذه النية السيئة اللي هي نية حنفي أو مالكي يجمع مش يعتبر كده فرق ماله. بس هذا يعني احنا زي ما ذكرنا يعني ان هذه مسائل الاتفاق اللي هي ان الابل والبقر لا يضم بعضها على بعض او كده، فهو يعني لن نقول انه سيجب عليه زكاة، لكن القصد ينبغي للمسلم يعني يجعل في نيته يعني قصد الصدقة والانفاق في وجوه الخير، والزكاة والصدقة سبب للبركة في المال وفي زيادته ونمائه. يعني عندما سميت زكاة ان الزكاة هي الطهر والنماء، يعني تطهر ما له وتنمي ما له وتكون سبب للبركة ويخلف الله عليه. ينبغي أن ينمي هذا يعني يكون قصدا أن هو يتحرم أن يتصدق. إثبات التحايل يحتاج إلى دليل يعني. لكن لا يعني ليس حيلة محرمة يعني، ولكن فقط بس النية والقصد هو السيء يعني ليس في الإثم. هذا صلى الله عليه وسلم.